بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 88 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. والبدء من قول البخاري: باب استقصال الموالي واستعمالهم. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب استقضاء الموالي واستعمالهم. وبه قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. وبه قال: باب استقضاء الموالي، يعني هل يجوز أن يكون القاضي مولى، والمولى هو العبد المعتق، والمولى هو العبد المعتق، هل يجوز أن يولى القضاء، أو لا بد أن يكون حر الأصل، يعني لا بد أن يكون عربيا؟ الجواب: لا، بل يستقضى من كان أهلا للقضاء، سواء كان مولا أو كان حر الأصل، فالموالي يستقضون. وقد خرج عمر رضي الله عنه من المدينة يريد مكة، وخرج أمير مكة يريد المدينة للقاء عمر، وما يدري أن عمر قادم إليه. يعني أمير مكة خرج إلى المدينة يريد لقاء الخليفة، يريد لقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرج عمر يريد العمرة، فالتقيا في الطريق، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أنت الآن تركت عملك وتركت إمارتك بمكة، وأنت الأمير وأنت الإمام وأنت الذي تصلي بالناس في المسجد الحرام، من مكانك الذي يحكم بين الناس، ومن الذي يقضي بين الناس، ومن الذي يصلي، من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، استخلفت عليهم ابن أبزة. ابن أبزة هو عبد الرحمن بن أبزة، صحابي صغير. قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ ما يعرفه عمر. قال: رجل من موالينا. رجل من موالينا، يعني رجل كان عبدا فأعتق فهو مولى. فقال له عمر: وتستخلف على أهل مكة مولى؟ وتستخلف على أهل مكة مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قارئ للقرآن يعني حافظ للقرآن، عالم بالفرائض. فقال له عمر رضي الله عنه: أما إنك إذ قلت ما قلت، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فليست العبرة بالجنس، ولا بالأصل، ولا بالفصل، ولا بالدم، ولا بالعرق، ولا بالحسب، ولا بالنسب. العبرة بالعلم، بالتقوى، الصلاح. هذا كان مولى لكنه حافظ للقرآن، عالم بالفرائض، استخلفه أمير مكة، جعله أميرا على أهل مكة. وهكذا هنا في هذه القصة، حين يقول البخاري: باب استقضاء الموالي، يعني باب تعيين الموالي قضاة، واستعمالهم، يعني جعلهم عمالا، يعني أمراء. العامل هو الأمير، عمال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمراؤه الذين يستعملهم على الولايات. هل يجوز تعيين المولى؟ استدل بماذا؟ بقصة سالم بن عبد الله، سالم بقصة سالم من مولى أبي حذيفة، قصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا مولى أبي حذيفة كان مولى، كان عبدا فأعتقه، فكان يقال له سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة من هو؟ أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة المجرم، عتبة بن ربيعة أحد مجرمي بدر الذين قتلوا يوم بدر كفارا. عتبة بن ربيعة هذا كافر، هو أول من قتل، هو وأخوه وابنه ثلاثة أول من قتل. وكان علي يقول في وفيهم، فينا وفيهم نزل قول الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول أول من يجثو بين يدي الرحمن أنا، هكذا يقول علي. يقول علي، احنا خرجنا من قصة لقصة، يقول علي أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن في خصومة. أية خصومة؟ خصومة أهل بدر ثلاثة وثلاثة، خرج حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مقابل ثلاثة. لماذا؟ لأن أول من خرج من المشركين عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة رضي الله عنه، والد أبي حذيفة رضي الله عنه. أبو حذيفة كان يرى أباه، أبو حذيفة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وأبوه كافر، فأول من خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه يعني، والوليد بن عتبة يعني ابنه أخو أبي حذيفة رضي الله عن أبي حذيفة. فخرج هؤلاء الثلاثة وقال عتبة يا محمد أخرج لنا نظراءنا من بني عمنا. فخرج ثلاثة من الأنصار فقال لهم عتبة من أنتم؟ قالوا من الأنصار، يريدون قتالهم يعني. قال خصوم كرام، يعني أنتم ند لنا، يعني أنتم مثلنا، لأنه هو لا يريد أحد أقل منه، يريد من هو مثله للقتال، يعني لا يتنازل ويتواضع ليقاتل من هو دونه، يريد أن يقاتل من هو مثله في المكانة والمنزلة والرفعة. من أنتم؟ قالوا نحن من الأنصار. قال خصوم كرام، يعني أنتم في مستوانا، لكننا نريد أبناء عمنا لا نريدكم. ثم قال يا محمد أخرج لنا أبناء عمومتنا ليقاتلونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة، كلهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عمه وعلي ابن عمه وعبيدة بن الحارث ابن عمه، وأولئك أبناء عمومته صلى الله عليه وسلم بدرجة أبعد. فقتل علي وحمزة وعبيدة أولئك الثلاثة، وجرح عبيدة ثم استشهد في الطريق رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا أولئك الثلاثة من المجرمين، وفيهم أنزل الله عز وجل قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. فيقول علي أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن في خصومة. أية خصومة؟ هذه الخصومة، خصومة بدر. أول يعني أنا وحمزة وعبيدة مقابل أولئك. فأبو عبيدة هذا، أبو عبيدة إيش؟ أبو حذيفة. أبو حذيفة هذا ابن عتبة ذاك الذي قتل كافرا يوم بدر، وأبو حذيفة بدري من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قديم الإسلام، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها رضي الله تعالى عنه، واستشهد هو ومولاه سالم يوم الحديقة، يوم الحديقة يعني في حروب الردة، يعني في معركة اليمامة. فسالم هذا كان مولى، ومع ذلك كان حافظا للقرآن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة، كان من أقرأ الصحابة، لكن مع الأسف ما أخذ عنه القرآن لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد مباشرة في حروب اليمامة، في حروب الردة، في معركة اليمامة، ولذلك أفزع موته وموت من معه عمر، عمر فزع، مات في معركة اليمامة 70 من القراء، 70 من قراء القرآن، من حفظة القرآن، فخاف أن يموت قراء القرآن فيضيع شيء من القرآن، ولذلك أشار على أبي بكر بجمع القرآن في صحف، فقال قد استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، وأخشى أن يستحر القتل بالبقية فيضيع شيء من القرآن، فاجمع القرآن، فأشار عليه أن يكتب القرآن. فسالم هذا كان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرأ الصحابة، وكان مولى، وكان قدم المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن يهاجروا إلى المدينة، فهاجروا ونزلوا العصبة. تعرفون العصبة؟ العصبة إلى يومنا هذا تسمى العصبة، ما تغير اسمها من الجاهلية إلى الإسلام إلى يومنا، هو الاسم ما تغير. فنزلوا العصبة، العصبة هذا حي مقابل مسجد قباء، يعني غرب مسجد قباء، هذا الحي إلى الآن يسمى العصبة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى العصبة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى العصبة. فأول من قدم من الصحابة من مكة نزلوا العصبة، ما دخلوا إلى داخل المدينة، نزلوا في بني عمرو بن عوف وسكنوا حي العصبة، ولذلك حي العصبة هو أول حي احتضن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأول. فكان يأمهم من؟ يأمهم سالم، لأنه كان أكثرهم قرآنا، أكثر منهم كلهم. وكان في من قدم وقتها عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير وجماعة من الصحابة قدموا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة وبقي هو حتى يؤذن له، فخرج الناس مهاجرين وهو بقي، جاء في أخريات القوم، يعني من أواخر من قدم المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصير يتركهم يعذبون ويخرج هو صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، إنما يبقى حتى يطمئن على المسلمين أنهم خرجوا كلهم مضوا، ثم يخرج هو صلى الله عليه وسلم، لكن ما يخرج بنفسه ويتركهم يعذبون في مكة، إنما يبقى حتى يطمئن عليهم. فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى خرج الناس عامتهم، إلا من كان مستضعفا لا يستطيع الخروج. فكان إمام القوم سالم وهو مولى، وهم عرب كلهم أحرار، ومنهم من هو من قريش، ومع ذلك هو أكثرهم قرآن، وإن كان مولا لكنه هو يأمهم. ثم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من كان يأم في العصبة؟ سالم. وربما قدم أبو بكر فأمه سالم، سالم هو إمام أبي بكر وعمر. انظر هنا في الحديث يقول كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة. من أبو سلمة؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، وزيد وعامر ابن ربيعة، خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، لكن يأمهم هذا المولى. لما؟ لأنه أكثرهم قرآنا، هو يحفظ ما لا يحفظون، وعنده من القرآن أكثر منهم، فهم مأمومون وهو الإمام. ولذلك الله يرفع الإنسان بالقرآن، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ويضع آخرين. ولذلك الآن تجد مثلا في بعض المساجد، خاصة في مساجد الطرقات أو في الشركات، تجد مدير الشركة، الموظفين عندهم عامل يساوي لهم شاهي وقهوة، لكن إذا حضرت الصلاة كلهم يأتمون به، هو أميرهم في الصلاة وهم مأمورون بأمره، إذا قال الله أكبر قالوا الله أكبر، إذا ركع ركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده قالوا ربنا ولك الحمد، يأتمرون بأمره، ما يخرجون عن طوعه في الصلاة. لما؟ لأن الله رفعه بالقرآن. فالمناصب الشرعية لا فرق فيها بين مولى وحر، لا فرق فيها بين عربي وأعجمي، لا فرق فيها بين صغير وكبير، الفرق بين من يضبط ويحسن ذاك المنصب. المناصب الدينية كالقضاء كالقضاء والإمامة لا فرق فيها إلا بالعلم والأهلية، كان متأهلا لذاك المنصب تولاه. ولذلك انظروا إلى أئمة القراءة، إلى أئمة القرآن، تجد عامتهم من الموالي. القراء السبعة الآن تعرفون القراءات السبعة، من هم القراء السبعة؟ نافع قارئ أهل المدينة في زمن التابعين، أما في هذا المسجد 70 سنة قالوا، ومات وهو فوق 90، يعني مسك الإمام وعمره 20 سنة، 20 سنة ومات عمره فوق 90. أما 70 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافع، وابن كثير التابع الجليل نافع قارئ أهل المدينة، وابن كثير قارئ أهل مكة، وأبو عمرو قارئ أهل البصرة تابعي من التابعين، وعاصم من التابعين قارئ أهل الكوفة الذي نحن نقرأ بقراءته، نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، هذا عاصم، وابن عامر وحمزة والكسائي، هؤلاء 7. من منهم من العرب؟ يقول الشاطبي في شاطبيته التي نظم فيها القراءات السبع، له منظومة في أكثر من 1000 بيت، يقول في آخرها وأبياتها 1000 تزيد 3 ومع 170 زهرا وكملا، يعني كم بيت؟ يعني 1173 بيت. لما ذكر هؤلاء القراء السبعة وذكر رواتهم قال عن هؤلاء السبعة، قال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يقول هؤلاء السبعة ليس فيهم من صريح العرب إلا 2، أبو عمرو وابن عامر، وباقيهم من الموالي كلهم أحاط به الولاء، يعني كلهم موالي. ابن عامر هو أكبر هؤلاء القراء سنا، ولد 8 للهجرة، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. هذا عربي يماني قح من بني يحصب وهي قبيلة يمانية. وأبو عمرو اسمه زبان بن العلاء المازني التميمي، هذا من العرب، والبقية كلهم موالي كلهم. نافع هذا الذي أما المسلمين في زمن التابعين هنا في هذا المسجد 70 سنة كان مولى، قالوا كان مولا أسود شديد السواد يلمع، هكذا قالوا في ترجمتي، أنا ما رأيته والله، ما عمري شفته ولا شفت له صورة، والله ما أدري عنه، لكن هكذا قالوا في ترجمته. ضره ما يضره لونه لأنه ليس من كسبه، الحسب والنسب واللون والقشرة هذه ليس من كسبك، هذا لا ينفعك ولا يضرك، لكن الذي ينفعك ويضرك هو عملك، لأنه كسبك أنت الذي تكتسبه، هذا الذي تنتفع به أو تضر. وأما ما لا كسب لك فيه هذا لا تعاب به ولا يضرك ولا ينفعك، لا ينفعك ولا يضرك. وهذا الإمام الجليل كانت الدنيا تأتيه لتقرأ عليه، ورش جاء من مصر إلى المدينة حتى يقرأ عليه، العلماء كانوا يأتوا، ما هو مالك إمام دار الهجرة في وقت إمامته كان يقرأ عليه القرآن، انظروا قبريهما بجوار بعضهما، مالك ونافع، روحوا البقيع شوفوا نافع، هذا ليس نافع مولى بن عمر، نافع الليثي هذا القارئ شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك، مالك رحمه الله كان يقرأ عليه القرآن. فنافع كان أعجميا. وعبد الله بن كثير التابع الجليل تلميذ الصحابة المكي إمام أهل مكة كان فارسيا من فرس اليمن، ما كان عربيا. وعاصم التابعي الجليل الذي نحن نقرأ بقراءته كان فارسيا مولى، وحمزة كان مولى فارسيا، والكسائي كان مولى فارسيا. إذن لا فرق في هذه الأمة بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، إلا بالإيمان، إلا بالعمل الصالح، فهمنا. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو قرشي زهري من خؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني زهرة هم أخوال النبي، مو كذا؟ اللهم صل عليه. نعم، بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف قرشي زهري، وبلال مولى لأبي بكر، ومع ذلك زوج عبد الرحمن بن عوف أخته لبلال، لأنه يعلم أنه لا فرق بينه وبين بلال في شيء إلا في التقوى والإيمان، ما في فرق بين عبد الرحمن بن عوف وبين بلال إلا بالتقوى، فهمنا؟ لا يفضل عبد الرحمن بلالا بعروبته ولا بقرشيته ولا بزهريته ولا بكونه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفضل بلالا إلا بالتقوى، وبلال لا يفضله بشيء إلا بالتقوى، ولذلك زوجه أخته. وأراد عمر أن يزوج بنته إحدى بناته من سلمان، وعمر وقتها أمير المؤمنين، وقتها أمير المؤمنين، أراد أن يزوج بنته لسلمان، وسلمان مولى عبد معتق اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فرفض سلمان، أراد عمر وأبى سلمان رضي الله عنه. على كل حال لا فرق عندنا في دين الله عز وجل، الحمد لله، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إيش بعدها؟ إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، وكذا نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: باب العرفاء للناس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حين أذن لهم المسلمون في عق سبي هوازن، قال: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. هذا مضى معنا في قصة حنين، في قصة غزوة حنين وفتح الطائف. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: أناس لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا. وبه قال: كنا نعدها نفاقا، لأنه يكون ذو الوجهين، إذا دخل على السلطان مدحه وأثنى عليه، وإذا خرج ذمه، وإذا خرج ذمه، هذا من النفاق، معناها أنتم الذي تقولونه أمامه ليس الذي تعتقدونه فيه، ولذلك إذا خرجتم ذممتم. والإنسان يكون على حال، إن امتدحته تكون سريرتك كعلانيتك أو تسكت. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يمتدحه في وجهه ويذمه من ورائه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: باب القضاء على الغائب. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا مضى معنا بالأمس. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وبه قال: حدثنا عبد، يعني الحكم إذا حكم به القاضي، هذا الحكم ليس معناه أنه أحل حراما وحرم حلالا، الحرام يبقى حرام ولو حكم القاضي بخلافه، والحلال يبقى حلال ولو حكم القاضي بخلافه، فالقاضي بشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما يسمع من الخصوم، فربما صاحب الحق يكون ضعيف الحجة لا يستطيع يتكلم، بعض الناس مسكين الحق معه لكنه يستحي أو لا يستطيع أن يتكلم فيضيع حقه، والآخر مبطل لكنه ذرب اللسان، لسانه طويل شبرين، ويتكلم حتى يقنع اللي قدامه، فالقاضي بشر مسكين يسمع هذا ويسمع حجته وبيانه يظن الحق معه وما يدري أنه ظالم فيحكم له، فهل حكم القاضي يحل لهذا الذي كان قوي الحجة يحل له مال أخيه؟ الجواب لا، هو يدري الحق من الباطل، هو يدري هل هو على الحق أو على الباطل، فلو قضى له القاضي إن علم أنه على باطل لا يجوز له أن يأخذ ما حكم له القاضي، ويجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته. معليش، قال أخبرني عروة، قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. بحق مسلم، نعم أحسن الله إليكم. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهدا إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عاهدا إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبه. لما رأى من الشبه. أحسن الله إليكم. قال لما رأى من شبه من شبه من شبهه بعتبة، فلما رآها حتى لقي الله تعالى. هذا شرحناه مرارا قبل الآن. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال باب الحكم في البئر ونحوها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية. فجاء الأشعث عبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية. وبه قال باب القضاء في كثير الماء وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل الماء وكثير في قليل المال وكثيره سواء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وبه قال باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا في الهامش عندي مدبرا من نعيم بن نحام. بيع الإمام يعني إذا رأى في ذلك مصلحة فإن الإمام يبيع مال الرجل، وكذا من ينيبه الإمام كالقاضي. الآن لو الناس اشتكوا شخص تاجر مثلا أفلس وكثرت ديونه وذهب الخصوم إلى القاضي، هذا يقول لي عليه كذا وهذا يقول لي عليه كذا، يأتي به القاضي سدد للناس، يقول والله ما عندي، خسرت تجارتي، خسرت شركتي مثلا، أفلست، فيبيع القاضي عليه ماله، يقول خلاص نحجر على أموالك ونبيعها، تحصى أمواله أراضيه مثلا عقاراته عمايره، هل له ذلك؟ نعم، القاضي وهو نائب الحاكم له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا دبر عبدا له، والعبد المدبر هو أن يعتقه سيده عن دبر منه، يقول أنت حر بعد موت، فهذا الرجل دبر عبدا له ولم يكن له مال إلا هذا العبد وأفلس، والناس يطالبون بحقوقهم، فباع النبي صلى الله عليه وسلم عبده، باع عبده، قال من يشتري هذا العبد مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام رضي الله عنه 800 درهم، اشتراه نعيم بن النحام 800 درهم. فالحاكم سواء كان الحاكم العام أو من دونه كالقاضي له أن يبيع على الرجل ماله إن أفلس وصار للناس حقوق عليه وهو ليس عنده مال يقضي حقوق الناس، فالحاكم يبيع ماله ويقضي للناس حقوقهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره قال فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. وبه قال باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه فطعن في إمارته وقال طعن في إمارته يعني تكلم الناس الصحابة، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لمحاربة الروم وأمر على الجيش أسامة، فتكلم الناس قالوا أسامة صغير عمره 17 سنة كيف يؤمر على جيش فيهم أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر جنديين من الجند وأميرهم شاب عمره 17 سنة، كيف هذا شاب صغير ما يصلح؟ فطعنوا في إمارته يعني طعنوا في صلاحه للإمارة. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرق المنبر وقد شد رأسه بعصابة من شدة المرض والألم، لأنه كان في مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي ونفسي قبل ذلك، فقال إن كنتم تطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني حين أمرت زيد بن حارثة على جيش مؤتة وإن كان والله خليقا بالإمارة يعني زيد، وإن هذا بعده والله خليق بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فلما سمع أن الناس تتكلم في أسامة ما يصلح هذا صغير 17 سنة لا تجلسوا مثل شبابنا 17 سنة في زماننا يفحط في الشوارع صح، لكن في زمنهم يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر، بل قبل ذلك هذا أسامة عمره رضي الله عنه 17 سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق عائشة أليس كذلك، مر معنا في قصة الإفك، هي تقول أرسل إلى علي وإلى أسامة يستشيرهما في فراق أهله يعني لما قال أهل الإفك ما قالوا، فأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك النساء وغيرها كثير يعني ليش شايل هم، ليش مزعل نفسك، إذا أنت زعلان من أجلها طلقها وخذ غيرها، ولذلك كانت أخذ على خاطرها شوية أخذ على خاطرها عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالت خرج يتهادى بين رجلين بين العباس ورجل آخر، فقال عبد الله بن عباس أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسميه عائشة، قال لا، قال ذاك علي، لأنه طبعا هو غلب جانب حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى التأثر الشديد والألم فقال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك، يعني وسع الله عليك أنت أطلب والناس تعطيك، إن الله لم يضيق عليك قد وسع الله عليك خذ غيرها واسأل الجارية تصدقك يعني بريرة. وأما أسامة فقال يا رسول الله أهلك يعني إلزم أهلك ما علمنا عليهم إلا كل خير، يعني نصحه أن يمسكها، غلب جانب عائشة رضي الله عنها وغلب جانب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولو فارقها ما استطاع لتعلقه بها. وعلي رضي الله عنه غلب ما يرى من الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه شديد الحزن فيريد أن يخفف عنه يعني اتركه وخذ غيرها ليش تحزن ليش تزعل نفسك. فكم كان عمر أسامة وقتئذ يقينا قبل هذه الحادثة بسنتين ثلاثة أربعة، يعني كم كان عمره 15 سنة 14 سنة، ومع ذلك كان رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستشير في مثل هذه القضية التي هي خاصة بأهله إلا من يثق في عقله في مشورته وفي رأيه، ما استشار عمر مثلا مع جلالة قدر عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استشار كبار الصحابة، استشار هذا الشاب الصغير. لما؟ لأنه راجح العقل، لأنه ذو عقل راجح وحكمة بالغة، ولذلك يستشيره في فراق أهله. فلا غرو أن يعينه على جيش وقد بلغ 17 سنة، لا غرو، ونحن لا نقيس أنفسنا بهم، فهمنا؟ الآن اللي بلغ 40 وبلغ 50 مثلي ما يبلغ حتى ذرة في عقل أسامة، صحيح؟ بل عقولنا كلنا لو جمعت ما بلغت ذرة في عقل أسامة رضي الله عنه، أو عقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرته صلى الله عليه ورضي الله عنهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. بالإسناد المتقدم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن في إمارته، وقال: إن تطعنوا تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وبه قال: باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة، لد عوجا. قال: وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم، أبغض الرجال إلى الله، يعني أبغض الناس إلى الله عز وجل هو الألد الخصم، يعني الشديد في الخصومة. وهذا تلاحظونه يا إخوان في بعض الناس، إذا خاصم شديد في الخصومة، ربما سب أو شتم أو تكلم في الإنسان أو رفع صوته، هذه ليست من أخلاق المؤمن. المؤمن حتى لو خاصم، حتى لو في القضاء، يكون مؤدبا في كلامه، عف اللسان حتى مع خصمه، حتى لو وقف عند القاضي يقول: هو فعل كذا وكذا وأخذ مالي، بكل هدوء، دون أن يعتدي عليه لا بسب ولا بشتم ولا بإيذاء. وتجد بعض الناس، وهذا نجده كثيرا في الناس، ليس عند القاضي بل في مخاصمة عادية في مجلس هكذا، ربما تكلم واعتدى بالسب والشتائم وبذيء الكلام، ويرى أن هذه من الرجولة، يقول: والله أنا رجل، ما حد يدوس لي على طرف، ما حد يعتدي لي على طرف، والله اللي يفعل لي يعطيني كلمة أعطيه 10. هذا الألد الخصم يا إخوان، هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. أتحب أن تكون ممن يبغضك الله؟ أظن ما في مسلم يحب أن يكون ممن يبغضه الله. إذن إياك أن تكون لدودا، إياك أن تكون خصوما، إياك أن تكون بهذه الصفات. حتى لو خاصمت تخاصم بأدب، تطالب حقك بأدب دون إيذاء ودون اعتداء في الألفاظ، فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وبه قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. ولذلك أحد السلف قال له رجل يخاصمه: والله إن قلت إن تكلمت بكلمة أعطيك 100، يعني إذا تكلمت إذا قلت كلمة أرد عليك 100 كلمة. قال: لكنك والله لو قلت 100 ما أتكلم ولا بنصف كلمة. هذا العاقل يا إخوان، يعني ما تنزل لمستواه في الخصومة بل تحافظ على أدبك، فهمنا؟ وأما الأحمق الجاهل الألد الخصم هو الذي يقول هذا القول، يقول: والله إذا كلمني كلمة أرد عليه 10. هذه ليست من صفات المؤمن أبدا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء وقال: وحدثني نعيم قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جريمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. قالها مرتين. نعم، هذا كان اجتهاد من خالد رضي الله عنه وأخطأ فيه، غفر الله له ورضي عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى قبيلة جذيمة، فلما رأوه هجم عليهم، قالوا: صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، لكن ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما عرفوا يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. فخالد ما اعتبر هذا إسلاما فصار يقتلهم وهم واضعين السلاح ما بيقاتلوا، وضعوا أيديهم ما يقاتلوا، فقتل منهم مجموعة، ولما رأهم ما يقاتلون أسرهم، فلما أسرهم جمعهم ووزعهم على الجيش، لكل واحد أعطاه مجموعة، قال يلا كل يقتل أسيره، نقتلهم جميعا. فقال هذا، قال لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد أسيره حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني قتل هؤلاء وهم لا يستحقون القتل، لكنه اجتهد رضي الله عنه، ما سمعهم يقولوا أسلمنا ولا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك ما عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن هذا كان اجتهادا منه. هل عاقبه؟ لا، ما عاقبه، ما عاقبه، كما أنه لم يعاقب أسامة حين قتل ذاك الذي لما قتل في المسلمين في المعركة وأسخن فيهم، فلما على مسلم يريد أن يقتله جاء من ورائه أسامة، فلما رآه والرمح في يد أسامة قال لا إله إلا الله، فطعنه أسامة، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، يعني خوفا من القتل. قال هل لا شققت عن صدره؟ يعني وش دراك؟ طلعت على ما في نفسه؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ لكنه ما عاقبه صلى الله عليه وسلم، إنما أظهر له الإنكار وقال له كيف تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة، ما عاقبه لأنه علم أنه فعل ذلك اجتهادا منه وهو حاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهكذا هنا خالد رضي الله عنه ما عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وودى أولئك القوم النبي صلى الله عليه وسلم، وداهم يعني دفع دياتهم من قتل. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الكافر إن ظهر منه شيء يدل على الإسلام قبل منه ولو لم يقل لا إله إلا الله، ولو لم يقل لا إله إلا الله، لو قال الكافر أنا على ما أنت عليه، أنا على دينك، قبل منه، ما يقتل حتى يستفصل في الأمر. هؤلاء ما قالوا نحن على دينكم، قالوا صبأنا صبأنا، ومع ذلك اعتبر ذلك إسلاما منهم. فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بنو عمرو هم سكان قباء، عيال عم، وهذا يحصل، يحصل في كل زمان، يحصل حتى بين الإخوة، تلك إخوان يتخاصمون وربما تضاربوا بالأيدي، يعني تقاتلوا، حصل بينك وبين السلطان أخوك، يحصل. وهكذا حصل مع أهل قباء، أهل قباء هم بنو عمرو بن عوف، حصل بينهم خلاف وشجار أدى إلى القتال، أدى إلى أن يتقاتلوا، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ هنا في المدينة، في بني النجار، في قرية بني النجار. وبنو عمرو بن عوف أين هم؟ في قرية قباء، بعيدين عن المدينة. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية بني عمرو ليصلح بينهم، ليصلح بينهم. وتأخر، خرج صباحا وما عاد إلى الظهر حتى حضرت الصلاة وحان وقت الإقامة، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه سيصلي الظهر في قباء، في مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء. فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنهما أأقيم وتصلي بالناس؟ قال إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر وصلى، فلما كبروا ولا زالوا في الركعة الأولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخترق الصفوف حتى وقف في الصف الأول ودخل في الصلاة. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة صفقوا، صفقوا هكذا يعني ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، صفقوا ليسمعوا أبا بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، إذا صلى أقبل على صلاته، فما التفت فصفقوا، فما التفت حتى أكثروا التصفيق، فلما أكثروا التصفيق التفت إلى الوراء يشوف ليش بيصفقوا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فرجع القهقرة فأشار إليه أم مكانك، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك صلي، فرفع أبو بكر يده يحمد الله على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرة، رجع القهقرة يعني يمشي على وراء، رجع القهقرة يعني أن يمشي إلى الوراء دون أن يلتفت، فرجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، ورجع أبو بكر فدخل الصف، فلما أنهى صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ما لكم أكثرتم من التصفيح، تصفيح يعني التصفيق، فقالوا يا رسول الله أكثرنا من التصفيح لأننا رأيناك فأردنا أن ننبهه، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفح، تصفح يعني تضرب ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، وأما الرجل لا يصفح إنما يقول سبحان الله. ثم قال لأبي بكر ما لك ما بقيت حين أمرتك، يعني تبقى في مكانك تصلي، فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضعا منه رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر رضي الله عنه فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت، قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يأوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وبه قال باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن، قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو قال أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزف. نعم هذه الصحف يعني القرآن ما جمع في مصحف في خلافة أبي بكر، إنما في صحائف، في صحائف من الجلد ثم لفت وربطت بخيط أو حبل ونحوه، فكانت ملفوفة هكذا عند أبي بكر. وهذه الجمعة كانت على الحروف كلها، على السبعة الأحرف كلها. ثم كانت هذه الصحائف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم كانت عند عمر، ثم حين استشهد عمر كانت عند ابنته حفصة بنت عمر. فلما كانت خلافة أبي بكر وأراد كتابة المصاحف، يعني المصاحف هذه التي نعرفها يعني في كتب، أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف كي ننتسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك. فأرسلت إليهم فنسخوا منها ست نسخ وقيل ثمان نسخ. وأرسل عثمان إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف، فأبقى مصحفا لنفسه، وهو الذي يسمى بمصحف الإمام، مصحفا لنفسه ومصحفا لأهل المدينة ومصحفا لأهل مكة ومصحفا لأهل الكوفة ومصحفا لأهل البصرة ومصحفا لأهل الشام، هذه ستة. وقيل هي ثمانية، زادوا مصحفا لأهل اليمن ومصحفا لأهل البحرين، والأقرب أنها ست مصاحف، وهي مصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصحف عثمان رضي الله عنه. وأعاد الصحف إلى حفصة فكانت عندها، ثم كانت عند عبد الله بن عمر يعني أخوها عبد الله بن عمر، ثم أخذها منه مروان بن الحكم ومحاها، قال لا فائدة في بقائها طالما أن ما فيها قد نسخ في المصاحف، قد نسخ في المصاحف. وكان شرط أبي بكر وعمر على زيد أن لا يكتب آية، وإن كان يحفظها، زيد كان حافظ للقرآن، لكن مع ذلك قالوا له ما تكتب آية إلا إذا جاءك شاهدان يشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. وهذا شرط عثمان بعد ذلك أيضا في الجمعة الثانية. فكانت ثم آية وهي قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحفظها زيد لكن ما وجد شاهدين لها. يا إخوان، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ ما وجد أحد، حتى جاءه أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت أو يقال له أبو خزيمة، قال أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا شاهد واحد، باقي شاهد آخر، لكن هذا الشاهد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين في القصة التي مضت، تذكرونها لما تكلمنا في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم للفرس، لما اشترى من أعرابي فأنكر الأعرابي، جاء أعرابي من البادية ومعه فرس أصيل فباعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه الفرس وقال امشي معي إلى البيت أعطيك الثمن، البيع تم. فجاء أناس، النبي صلى الله عليه وسلم متقدم والأعرابي يمشي على مهل، فجاء أناس إلى الأعرابي وما يعلمون أن الأعرابي قد باع الفرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له بكم فرسك؟ وعرضوا عليه ثمنا أغلى من الثمن الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إما أن تشتري الفرس وإما أن أبيعه لغيرك. فقال أما قد بعته لي؟ البيع تم، أنت بعتني. فقال هات شهيدا يشهد لك، من يشهد لك أني بعتك؟ يعني أنكر الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل أنت بعتني الفرس قبل قليل، قال هات من يشهد لك أني بعتك. فصار الناس يقولون يا أعرابي هذا رسول الله، قال من يشهد له؟ ما في شهود يشهدون أني بعته، أنا ما بعته. فقام خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد أنك بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد؟ أنت ما كنت حاضر، أنا والأعرابي كنا وحدنا، كيف تشهد؟ يا خزيمة قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، تقول يأتيني الوحي من السماء وما أصدقك في ثمن فرس؟ أنا أشهد أنك رسول الله، أنا أشهد أن الوحي ينزل عليك من السماء، أشهد أنك رسول الله، ما أشهد أنك اشتريت فرس؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، جعل شهادته بشهادة رجل، فنفعت في هذه الحادثة. هذه الآية يحفظها زيد، لكن الشرط أنه يأتي شاهدان يشهدان أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الآية، وهكذا كل القرآن. كان الشرط أن يأتي اثنان يشهدان، وهنا ما في إلا خزيمة، لكن خزيمة شهادته بشهادة رجلين، فقبلت شهادته وكتبت الآية في المصاحف في الصحف ثم في المصاحف بعد ذلك بشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. باب كتاب الحاكم إلى عماله، يعني إلى أمرائه. الحاكم يعني الإمام الأعظم، الحاكم العام، يرسل إلى من تحته من الحكام الذين هم على الولايات، على المدن والإمارات. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره وهو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو قال عين، فأتى يهود فقير البئر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم هو وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التردد يقطع علينا، تقعد تفرمل وانت ماشي، تفرمل كل شوية. أحسن الله. السيارة اللي تنتع وهي ماشية، فلما تقرأ لا تنتع. أحسن. نعم. الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بالحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلفوا لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال: سهل فركضتني منها ناقة، يعني رفستني، ركضتني يعني ضربتني برجلها. اقرأ لقمان. قال: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال خصمه: فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا: لي على ابنك الرجم. ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. قال: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه. نعم، هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتبي، يعني اللغة التي كانت تكتب بها الرسائل قبل ذلك كانت باللغة العبرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب اضطر أن يأتي بيهودي فيكتب له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن اليهود، ما يدري كيف يكتبون، فقال: تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتبي، يعني الرسائل التي يبعث بها. فتعلم زيد بن ثابت العبرانية في 16 ليلة، في 16 ليلة. طلابنا يفحطوا 6 سنوات في المتوسط والثانوي ما يستطيعون يتعلمون الإنجليزية،